بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع قد نادى السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمئننا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كسب الرجل من عمل يده، باب كسب الرجل وعمله بيده. قال: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال ابن حجر رحمه الله: عطف العمل باليد على الكسب، الكسب الرجل وعمله، من عطف الخاص على العام، لأن الكسب عام من أن يكون عملا باليد أو بغيرها. وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بحديث المقدام في الذي في هذا الباب، وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، يعني أوسع مما قيدوه. الزراعة من عمل اليد، والصناعة من عمل اليد، والتجارة من عمل اليد، معظم الإيجارات من عمل اليد، معظم الإيجارات الذي يعمل أجيرا يعني الموظفين، فغالبهم يكتسب بعمل يعمله بيده. المقصود أن يكون الإنسان غير يعني معتمد على غيره في أمر الكسب، يأخذ هبة منه أو يعني يعمل غيره ويكتسب هو أو يعني ويعطيه، فهذا الذي يرغب فيه أن يكون الإنسان مكتسبا من عمل يده. قال النووي: أن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب، لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، يعني الغنائم، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن القيم سبق ابن حجر في عد هذا أطيب المكاسب، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. هو الصحيح أن الزراعة من عمل اليد، إلا أن يكون الإنسان يزرع أرضه، يزارع على أرضه، يعني يعطي غيره ليزرعها، فهنا يكون يعني خارجا عن كونه من عمل إيه؟ من عمل اليد. قال: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئات أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والعلم عند الله تعالى. قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، يعني يعمل بجد وأمانة، نصح لمن يعمل له سواء كان يعمل أجيرا أو يعمل ويبيع، أن إتقان العمل النصح فيه هو شرطه حتى يكون أطيب المكاسب. يعني إنسان بيعمل مثلا أدوات معينة ويبيعها، فالنصح فيها أن يعملها بالإتقان، وليس عملها يعني ما يعطي شكلا تظهر فيه العيوب بسرعة يخدع الناس فيه. قال: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء به مصرحا به في حديث أبي هريرة. قلت: من شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة. ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو، أن الإنسان ياما قاعد بطال ملوش شغل يضيع وقته في الباطل، قاعد يصحى كل يوم بعد الظهر وبعد كده يقعد على القهوة وبعد كده يتفرج على التلفزيون. نسيت حاجة مهمة، الفيس. طبعا الفيس ده بقى أكتر من القهوي دلوقتي، يضيع عمره في قيل وقال وكثرة وإضاعة المال وكثرة السؤال. ده هذا أهون ما يفعلون، هذه البطالة. لذلك كون الإنسان يعمل بيده أي عمل هو من أفضل الكسب، لأن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس. قال: ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك. كسر من فوائده أن يكسر نفسه، أنه بيشتغل بإيده بيتكسب بهذه الطريقة، لأن النفس المستعلية أن واحد غني مع فلوس مش محتاج أنه هو إيه يشتغل، زي ما ناس كتيرة تبقى شغالة فلوسها وقاعدة مستنية الفلوس. كون الإنسان يتعود على العمل هذا يكسر النفس. يعني إيه يكسرها؟ يكسرها من الكبر، يمنعها من الكبر. قال: والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. ما أحسن هذا الكلام. أورد البخاري 4 أحاديث، أحاديث أولها في التجارة والثاني في الزراعة والثالث وما بعده في الصنعة. قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. تكون هي حرفة هذا المال، يعني بيت المال. قال العيني: مطابقة الحديث للترجمة، من حيث أن فيه ما يدل على أن كسب الرجل بيده أفضل، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحترف أي يكتسب ما يكفي عياله، ثم لما شغل بأمر المسلمين حين استخلف لم يكن يتفرغ للاحتراف بيده، فصار يحترف للمسلمين، وأنه يعتذر عن تركه الاحتراف لأهله، فلولا أن الكسب بيده لأهله كان أفضل لم يكن يتأسف بقوله فسأكل آل أبي بكر من هذا المال. وأشار إليه إلى بيت المال المسلمين. قال ابن حجر قوله لقد علم قومي أي قريش والمسلمون أن حرفتي أي جهة اكتسابي، والحرفة جهة الاكتساب والتصرف في المعاش، وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة أهله ومؤنة عياله بالتجارة من غير عجز، تمهيدا على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج إليه. قوله وشغلت عنه أي إن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف، وقد روى ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة قالت لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي، يعني أول إيه من قدم ذمة مالية قبل الرئاسة وبعدها قبل الخلافة وبعدها، وقال إن أي زيادة ترجع ليه لبيت المال. قالت فلما مات نظرنا فإذا عبد النوبي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر فقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده. تكملة الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فربح المسلمون عليه وما ربحوا على غيره، إنه قال إيه فسأحترف فيه للمسلمين. وأخرج المساعد من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحوه، وزاد إن الخادم كان صيقلا يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل أبي بكر، يعني ما كانش أصلا شغله إيه خادم فقط له، بل كان يصنع السيوف للمسلمين. ومن طريق ثابت عن أنس نحوه وفيه قد كنت حريصا على أن أوفر مال المسلمين وقد كنت أصبت من اللحم واللبن، وفيه وما كان عنده دينار ولا درهم ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب، محلب يعني شاة تحلب، اللقحة هي الإبل الناقة التي يعني أيضا تحلب منها لبن. قوله فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال أي آل أبي بكر أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته، وقيل أراد نفسه بدليل قوله احترف، ويدل عليه نسق الكلام لأنه أسند الاحتراف إلى ضمير المتكلم عاطفا له على فسيأكل. فلو كان المراد الأهل لا تنافر، ليس ظاهرا. شو يعني قوله فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه، هو يحترف للمسلمين وهم يأكلون، هذا ليس بالمتنع. جزم البيضاوي بأن قوله آل أبي بكر عذور عن المتكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات. قال وقيل أراد نفسه، والأول مقحم لقوله وأحترف وليس بشيء، بل المعنى كنت أكتسب لهم ما يأكلونه والآن أكتسب للمسلمين. قال الطيبي فائدة الالتفات، الالتفات النووي غير في صيغة الكلام من الغائب إلى المتكلم أو إلى المخاطب وهكذا. قال فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصا كسوبا في مأونة الأهل بالتجارة، فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب، يقول إيه فسيأكل آل أبي بكر، يعني هو وأهله، يعني يقول كده كأنه جرد نفسه كأنه بص من بعيد عن واحد غائب، بدل ما هو ما يقول سأأكل فبيقول جرد نفسه شخصا كسوبا، جرد من نفسه شخصا كسوبا لمعونة الأهل بالتجارة، فامتنع من الكسب يعني لشغله بأمر المسلمين. قال وفيه إشعار بالعلة، وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال. لذلك بنقول كل الوظائف العامة والحكومية كلها من هذا الباب، أخذ كفاية، أخذ كفاية لنفسه وأهله. قال وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها ومعظمها، ومعظمها. قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة وسبقه إلى ذلك الخطابي، يعني الأجرة المعلومة لأجل تحديد الأمر، وإلا فالاستحقاق للكفاية. قلت لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة، يعني هو بيأخذ منه مفوش ليس فوقه إمام، فهو عايز يستدل بها، المتين بيستدل بها على أنه أحيانا يبقى هو تحت إيده مال وما فيش إمام بيدور في الموضوع، ولا بيت المال منتظم، ولا أن الإمام بيقوم بالشأن، فيقوم يأخذ كفايته. له يقول بقى قصة أبي بكر ان هو ابو بكر اخذ مش عشان ما فيهوش امام، لا ده كان مجموع الصحابة هم اللي اتفقوا. فروى ابن سعد باسناد مرسل رجاله وثقات قال لما استخلف ابو بكر اصبح غاديا الى السوق على رأسه اثواب يتجر بها، فقال فلقيه عمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح فقال كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شاه. نصف معزة، هذا بالنسبة لهم حاجة تبقى شيء يسير. وأحترفوا أو يحترفوا أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم، ويحترف للمسلمين فيه نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم. وكذا قال البيضاوي المعنى أكتسب للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم. قال غيره يقال احترف الرجل، احترف الرجل إذا جاز على خير أو شر. أوجه أحترف لهم، أي أتجر لهم في مالهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر. وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤونته، إلا أن يتطوع بذلك كما تطوع أبو بكر. قلت والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجه، لأن أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة، فمتى تفرغ الاحتراف لغيره؟ يعني هو في الحقيقة كلمة احترف فيه للمسلمين دي أراد إيه؟ إن هو بيتاجر في المال بتاع المسلمين ويأخذ لنفسه ربح؟ لا، مش هو ده الوجه. ده هو بيرى إن نظره في مصالح المسلمين هو ده الإيه؟ هو ده الاحتراف، اللي هو توجيه ابن الأثير بيقول نظره في أمور المسلمين وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم، ده الصح. بيقول هو ترك الاحتراف عشان مشغول بالإمارة، يبقى هياخد هيتجر في مال بيت مال المسلمين، يبقى كان أولى أن يتجر في ماله هو. فمتى يتفرغ الاحتراف لغيره؟ إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان، إلا أن يحمل على أنه كان يعطي المال لمن يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين. وقد روى الإسماعيلي عن الزهري قال لما استغرب عمر أكل هو وأهله من المال، أي مال المسلمين، واحترف في مال نفسه. عن الزهري قال لما استخلف عمر أكل هو وأهله من المال، أي مال المسلمين، واحترف في مال نفسه. في مال نفسه يعني كان بيخلي حد يتجله. هو عمر رضي الله عنه جاء قبل أن يموت أمر بحساب ما أخذه من بيت المال وإيه؟ وطلب أن يرد. مقصود عائشة من ربح المسلمون عليه يعني حقق لهم مصالحهم، وما ربحوا على غيره يعني ما حققوش من يعني من المصالح في عهد غيره ما حققوه في عهد ايه؟ أبي بكر. وهي غالبا بتقول كده عندما مات أبوها، يبقى فيها نوع من ال او يعني هو اكتر واحد نفع المسلمين. سنتين قال العيني عن ذلك قال اصحابنا ولا بأس برزق القاضي، كان شريح رضي الله عنه يأخذ على القضاء، ذكره البخاري في باب رزق الحكام والعاملين عليها، ثم القاضي إن كان فقيرا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته من بيت المال، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع رفقا ببيت المال. يا سبحان الله، إن هو الأصل في القاضي والوظائف العامة انه بياخدوا ايه؟ الكفاية، مش بياخدوا 10 أضعاف الكفاية. ويقولوا اذا كان غني يبقى الافضل انه ايه؟ ما ياخدش، ده اذا كان هيحكم بشرع الله، فما بال ان يحكم بخلاف شرع الله. الكفاية تختلف، صح؟ الكفاية تختلف، ولكن التحويش زيادة على الكفاية. أي حد بيحوش يبقى زيادة إيه؟ على الكفاية. وقيل الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، لأنه إذا لم يأخذ لم يلتفت إلى أمور القضاء كما ينبغي لاعتماده على غناه، فإذا أخذ يلزمه حينئذ إقامة أمور القضاء. يعني زي ما البعض يبقى متطوع، طول ما هو متطوع يجي ما يجيش، ياخد باله ما ياخدش من أي عمل، لما يبقى فيه مرتب يبقى إيه، يبقى ملزم. البعض يرى ده في الأحوال المتأخرة، أما الأحوال الكاملة فليست من هذا الباب. قال ابن حجر: تنبيه، حديث أبي بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف موقوف على أبي بكر يعني، لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤونة أهله يصير مرفوعا، لأنه يصير كقول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد منه أنه أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، عن مؤونة أهلي. إذا مؤونة أهلي قبل أن يستخلف، مش كده؟ إذا هو كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بيحترف، إذا ده قرار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إيه؟ يحترف. روى ابن ماجه من حديث أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم في حديث أبي هريرة في أول البيوع: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. يقول كده أبو هريرة. إذن كان المهاجرين بالصفق اللي هو عقد الصفقات، يصفقوا عند البيع بوضع الكف على الكف، المشروع يضع يده على يده في البيع لإثبات أن العقد قد تم، يحط إيده كده يقول له كده هو هي دي البيع، يقول له حلال عليك ماشي. ويأتي حديث عائشة أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم، وهذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديثها عن أبي بكر. قال البخاري: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد ابن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، رغم أنه كان في الملك، إلا أنه ظل بعد ملكه يعمل حدادا. النهاردة المهن التي يتكلم في فضلها زي ما سمعنا كده الزراعة أو الصناعة اللي منها الحداد والنجار أصبحت في زمننا مهنا منتقصة. يقول ده فلاح، كأنها إيه؟ كأن هذا عيب. المزين لكن الانبياء اشتغلوا، كان حديث ان زكريا كان يعمل نجارا حديث صحيح، وسيدنا داود كان حدادا وعلمناه صنعة لبوس لكم، ويقال ان ادريس كان خياطا، لكن هذا ليس بثابت. لكن حديث ان زكريا كان نجارا وداود كان حدادا وظل ياكل من عمل يده، هذا دليل على شرف هذه المهن. والعمل براعي الغنم عمل سيدنا موسى وعمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تجارة. الظاهر ان الانبياء راعوا الغنم جميعا. قال في كتاب تفسير القرآن باب قوله وآتينا داود زبورا، قال حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. قال ابن حجر قوله ما أكل أحد، احنا لسه في رواية حديث المقدام، في كتاب أحاديث الأنبياء، نسيت هذه الرواية، في باب قول الله تعالى وآتينا داود زبورا، ذكر حديث همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن وكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. القرآن هو ما يقرأ، والزبور هو ما يزبر يعني يكتب، وكل ذلك كتاب قد كتب فرض، كما أنه كتب بمعنى إيه؟ كتب جعل في لوح وصحف. قال ما أكل أحد، زاد الإسماعيلي من بني آدم، ما أكل أحد من بني آدم طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، في رواية الإسماعيلي خير وهو جائز، في رواية له من كد يده، المراد بالخيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس، ويقول المراد بالخيرية أنه يستغني عن الناس، الصحيح أنه هو عمل بيده، الاكتساب بعمل يده. والابن ماجة عنه قال ما كسب الرجل أطيب من عمل يده، من عمل يديه. والابن المنذر ما أكل رجل طعاما قط أحل من عمل يده. في فوائد ابن هشام بن عمار مثل حديث الباب وزاد ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. وللنسائي من حديث عائشة إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. قال العيني فإن قلت ما الخيرية فيه، قلت لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره، والسلامة من عن البطالة المؤدية إلى الفضول، وكسر النفس والتعفف عن ذل السؤال. قال ابن حجر قوله وإن داود إلى آخر الحديث كان يأكل من عمل يده، من كسب يده، قوله لا يأكل إلا من عمل يده صريح في الحصر بخلاف الذي قبله. وحديث أبي هريرة هنا ترى هذا طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود، وقع في المستدرك عن ابن عباس بسند واهن كان داود زرادا وكان آدم حراثا وكان نوح نجارا وكان إدريس خياطا وكان موسى راعيا. وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. حداد يعني زرادا يعني حداد. أقدر في السرد يعني يعمل على قد المسمار على قد الخرج. قال والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل يده. وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، لا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى فبهداه مقتدي. والذي لا شك فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فإذا جاء شرعنا بموافقته فهذا تأكيد يعني أوضح. وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه، لأنه قال وإن نبي الله إذا كان يكون على يده دليل واضح وظاهر. قال العيني قال أبو الزاهرية كان داود عليه الصلاة والسلام يعمل القفاف ويأكل منها، يعمل أفف. طبعا احنا مالنا ومال أبو الزاهرية، وأين هو من داود عليه السلام؟ قلت كان يعمل الدروع من الحديد بنص القرآن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يأكل من سعيه الذي بعثه الله عليه في القتال، وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يده. وقيل لعائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله، فإذا أقيمت الصلاة خرج إليها. قال القطراني في قول ما أكل أحد من طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، الرواية بتاعت إن داود نبي الله كان لا يأكل إلا من عمل يده، كان لا يأكل إلا من عمل يده، صريح في الحصر بخلاف الذي قبل اللي هو إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. دي فيها إثبات أنه كان يأكل من عمل يده، لكن كان لا يأكل إلا من عمل يده حصر. في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى وآتينا داود زبورا. قال ابن حجر خفف على داود القرآن في رواية الكشميهني القراءة، قيل المراد بالقرآن القراءة، والأصل في هذه اللفظة الجمع، كل شيء جمعته فقد قرأته. كل شيء جمعته فقد قرأته. وقيل المراد الزبور، وقيل التوراة. وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه، إنما سماه قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن. ليه؟ لربنا عز وجل قال وإنه لكتاب عزيز، سمى الكتاب. أيوة لكن هو ما فيش كتاب تاني غيره إلا القرآن، سمى إلا القرآن، ليه بس؟ ما هو الحديث اهو الانجيل والزبور بيقول انجيل ثم يا قران الزبور ثم يا قران انا زي ما قلنا جمع وقرئ. قال انما ترددوا بين الزبور والتوراة لان الزبور كله مواعظ وكانوا يتلقون الاحكام من التوراة. قال قتادة كنا نتحدث ان التوراة ان الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود بل كان اعتماده على التوراة وفي الحديث أن البركة تقع في الزمن قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. قال النووي أكثر ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ 4 ختمات بالليل و4 بالنهار كلها بلاغات فيها نقص وليس فيها فضيلة بل فيها نقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأ القرآن دون 3. بيقول صح عن عثمان أنه قرأ القرآن في ليلة هذا يحتاج إلى قراءة سريعة جدا في أطول ليالي الشتاء وهو في الحقيقة خلاف يعني المرفوع لأن الرسول قال لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام غيره. لا ده أسرع من ذلك ها بيقولوا الزمان والمكان شرف الزمان والمكان يبقى نحاول في رمضان نزود ده شرف الزمان يقتضي تدبر القرآن أكثر يقتضي أن تلتزم فيه بالسنة والبركة فيها أعظم. وبعدين هو بالنسبة لسيدنا داود ده الزبور ربما كان حجمه أقل ثم إن هذا كان من معجزاته ودلائل نبوته أنه خفف عليه فكان يقرأه بهذه السرعة مع التدبر. يقول وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى شيئا مفرطا والعلم عند الله تعالى. على أي أحوال نحن عندنا أن أفضل القراءة كل أسبوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل 7. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. هذا نص في أنه لا أفضل إن 7 أفضل من الإيه من 3 وإن 3 ما دونها مكروه لأن الله ذم من لا يفقه. كان يأمر بدوابه أن تسرد أو لتسرد في بعض الروايات في بدابته يحمل الإفراد على الجنس أو المراد بها ما يختص بركوبه وبالجمع ما يضاف إليها مما يركبه أتباعه. فيقرأ القرآن قبل أن تسرد رواية فلا تسرج حتى يقرأ القرآن. قوله ولا يأكل إلا من عمل يده فيه دليل على أن أنه أفضل المكاسب. وقد استدل به على مشروعيات الإجارة من جهة أن عمل اليد أعم من أن يكون للغير أو للنفس وده الظاهر. والظاهر الذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده ونسج الدروع وألان الله له الحديد فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك كما قال الله تعالى وشددنا ملكه. قال وفي حديث الباب أيضا ما يدل على ذلك أنه مع سعته بحيث أنه كان له دواب تسرج عنده كذا دابة إذا أراد أن يركب ويتولى خدمتها غيره ومع ذلك كان لا يتورع ولا يأكل إلا مما يعمل يده. إيه؟ كان يتورع ولا يأكل إلا مما يعمل يده. ما قلت حاجة تانية؟ أنا قلت لا يتورع؟ يبقى سبق لسان. كان يتورع يعني كان يستعمل الورع في أنه يأكل من عمل يده. قال التربشتي في قوله يقرأ القرآن أي الزبور، إنما قال القرآن لأنه قصد به إعجازه عن طريق القراءة، إنه قصد به إعجازه عن طريق القراءة. قال غيره قرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي أوحي إليه. وقد دل الحديث على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن شاء من عباده كما يطوي المكان لهم. قال النووي إن بعضهم كان يقرأ 4 ختمات بالليل و4 بالنهار. يقول وقد رأيت أبا الطاهر بالقدس الشريف 67 و800 وسمعت عنه إذ ذاك أنه كان يقرأ فيهما أكثر من 10 ختمات. هو المهم أنه قال ما قالش اللي سمعته إيه عنه، ما قالش شو رأيته، هو قال رأيته وسمعت عنه، لدينه هو ما شافوش بيعمل كده. قال بل قال لي شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف أدام الله النفع بعلومه عنه أنه كان يقرأ 15 في اليوم والليلة. وهذا باب لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني. طبعا إنهم لما يقرأ 15 ختمة في اليوم يبقى الختمة في كام؟ في ساعة وشوية، ساعة ونص ولا حاجة. فهذا يعني لا، احنا حقيقة لو اتت الاحاديث بما يخالف العقول صراحة لما كانت صحيحة. فعندما يأتينا عن اخبار عجيبة بهذا القدر، اما كان بيقرأ قل هو الله احد 3 مرات ويحسبها ايه ختمة، يبقى كده ويقول لهم كده عشان يحفزهم على ال ده مش هنا لوحده، ده في كل الكتب الكلام ده، ده كل حد يذكرهم. اظن ان بعض العلماء المتاخرين كان مش ما استلف كلش يعملوا كده ابدا، بل ابن مسعود لما قال له اني لا اقرا المفصل في ركعه انكر عليه وقال هذا كهذ الشعر، الهذ اللي هو القراءه الايه السريع، اني لا اعلم النظائر التي كان يقرا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة، سورتين في كل ركعة، والسور كلها يعني من المفصل، 20 سورة من المفصل اللي هو ايه. طبعا غير صحيح، انا لا يعني هذا الكلام بتاع اللي هو ايه غير صحيح، اللي هو 15 ختمة في اليوم، دي 15 ختمة في اليوم يعني الختمة في ساعة ونص، كيف افعله؟ انا ما عنديش حل غير ان هو ايه بيقرأ والله 3 مرات فيعد ذلك ختمة، ده احسان الظن يعني. وإلا فبقى خداعات الصوفية لأتباعهم ومن يصدق يعني مثل ذلك مما لم يرد به لا كتاب ولا سنة ولا عن الفضلاء. أقصى حاجة اللي النووي قال صحة عثمان اللي هي مرة ختمة في ليلة، ولعل ذلك كان مع يعني في حال نادر. وإلا فكما ذكرنا السنة لا يفقه من قرأ القرآن دون 3، وتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا نرى أن هذا فيضا ربانيا، لا نرى أن مخالفة السنة فيض رباني، بل مخالفة السنة نقص نفساني. ولا نريد أن نزيد على على ذلك. يعني يمكن أن يوصف، لأن قراءة القرآن تبقى شكلها إيه دي؟ كيف توصف قراءة القرآن بهذه الطريقة؟ ده القراءة في ليلة واحدة تقتضي سرعة هائلة عشان يختم في إيه؟ في هذا ممكن بالتأكيد يعني، يعني ممكن في ليالي الشتاء الطويلة ممكن الليل بيبقى حوالي 16 ساعة، وانتوا بتقولوا ان الجزء ممكن ياخد ايه، ياخد تلت ساعة عندكم انتوا، معرفش ازاي ها. واللي بيقولوا فيه نص ساعة، نص ساعة 16 ساعة ممكن يوصل العطل يعني ماشي، مش ياخدها بسرعة. هو عندهم 30 جزء في نص ساعة ياخد 15 ساعة، ويقعد ساعة يروح فيها الحمام انشاء يعني. قال ابن حجر وقع في رواية أبي ذر خفف على داود القرآن، فقال في رواية أبي ذر القراءة، والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود لهذه الأمة. الرواية بتاعتنا دي اللي هي خفف على داود القراءة معناه قراءة الزبور. في رواية غيره القرآن، المراد منه التوراة الكرمانية، المراد منه التوراة والزبور، وكل شيء جمعته فقد قرأته. سمي القرآن قرآنا لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما. قلت قوله لأنه جمع الأمر والنهي لا يتأتى في الزبور، لأنه كان قصصا وأمثالا ومواعظ، ولم يكن الأمر والنهي إلا في التوراة. والظاهر ان هو يسمى قرآنا من القراءة، والله اعلم. قال باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. سبحان الله. يعني العفاف مش في في عدم الاخذ بس، بقى العفاف في ايه؟ في الطلب، في طلب الحق، ان الانسان يطلب طلبا عفيفا. ان في واحد لما يجي يطلب، يطلب ازاي؟ يلحف في الطلب، يذل غيره، يلح الحاح، لا يتوقف. يعني حقه ولا مش حقه؟ حقه، ومع ذلك يطلب فيه عفاف، يطلب فيه عزة. هو يوقن، يقول الشيخ بيقول واحد تاني مش راضي يديله حقه، فالجواب بنقوله فليوقن بأن الله لا يضيع من أطاعه. فلو تعفف في الطلب وكان سمحا ألان الله قلب من أمامه. ما أنا بقول لك إيه؟ ما أنا بقول لك، بس بقول لك تأكد أن الله لا يضيع من أطاعه وأطاع نبيه، فإن الله هو الذي يلين قلوب العباد ويقسيها، هو الذي يجعل فلان. عشان كده السلف قالوا إني لأجد أثر معصيتي في إيه؟ في خلق دبتي وامرأتي وولد والولد، كل ده بقى يعني الإنسان يطيع ربنا، ربنا يخلي الأمور سهلة معاه، والناس تسمع الكلام، وحتى الدواب. يعني إيه الرسول صلى الله عليه وسلم دبح 63 بيده؟ يقول لها تعالوا شوفوا الجزارين بيقعدوا لغاية آخر النهار في في في في ذبيحه واحده، وهو جزار. الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ذبح 63، واعطى عليا فرحا ما غبر، وحلق وتحلل، وذهب الى مكه في الزمن الماضي ده، وطاف بالبيت، وصلى الظهر بمكه. صحيح. ده احنا هو لو امر بقطعه من كل بضعة من كل واحدة منها، يعني سلخوها وطلعوا اللحم منها وطبخوها وأكل مما من لحمها وشرب من مرقها، وبعدين راح طاف وصلى الظهر بمكة، وفي الرواية الثانية صلى الظهر بمنى. إذن ربنا سبحانه يلين القلوب. الست نوق التي سبقت لكي يذبحها النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت البشر لو أنت أحسنت هتلاقي القلوب لانت بإذن الله. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال ابن حجر: قوله باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع محتمل أن يكون باب اللف والنشر مرتبا أو غير مرتب، ويحتمل كل منهما لكل منهما السهولة والسماحة متقاربان في المعنى. يعني عايز يقول السهولة في البيع في الشراء في السماحة في البيع، ولا من غير مرتب يبقى السهولة في البيع والسماحة في الشراء، والاثنين أصلا إيه يعني معناهما متقارب، فعطف إحداهما أحدهما على الآخر من باب التأكيد اللفظي وهو ظاهر حديث البيع. والمراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها لا المكايسة في ذلك، يعني الفصال مش هو ده بس ليه ترك المضاجرة في واحد يقعد في فاصل لغاية ما ايه ما التاني يقول له مش بايع لك ويرمي الحاجة من كتر انضجرا منه، او التاني يقول له والله العظيم ما مشتريها لو اديتني ببلاش من كتر ما هو ايه ما اتعبه في ذلك، ممكن يتكلموا لا بأس بذلك، لكن السماحة ان الموضوع ما يوصلش لايه للتجديد. ده والله العظيم الناس بتضيع اعمارها في اشياء كثيرة جدا بسبب ايه بسبب المنازعات التافهة. ده معظم نزاعات العالم في اشياء تافهة جدا ولا تساوي شيئا، الناس تتخانق وده يقول كلمة وده يقول كلمة ويحكوا التفاصيل 10 مرات لما يتخانقهم، ويجيبوا التاريخ القديم ويقعد يحكي الحكاية حتى في الاستفتاءات يبقى عمال يجيب الحكاية من اولها، قلت لها وقلت قالت لي وقلت لها وقالت لي، ويقعد والموضوع يخلص في حاجة بسيطة. والنزاعات المالية يقعدوا يتخانقوا مع بعض الخناقات لغاية ما حاجة صعبة والله العظيم. يعني معاملات الناس، يعني الحديث ده حديث رائع جدا، رحمة يرحم بها الإنسان، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ده اللي ربنا رزقه السماحة والسهولة ويبقى الموضوع سهل بالنسبة له هيبقى مرحوم لابد. اقتضى يعني إذا طلب اقتضى يعني طلب قضاء حقه، طلب أن يقضى، يعني هو مدين واحد فبيطلبه بقضاء الايه الدين، ده معناها إذا اقتضى يعني طلب ايه القضاء. صحيح السماحة في الشراء سهل يعني. وقوله من طلب حقا فليطلبه في عفاف أي عما لا يحل، أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وعشت مرفوعا: من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير أو غير أو غير واف أو غير واف. حديث صححه الشيخ الألباني. قوله رحم الله رجل يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر، بالاول ان هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم جزم ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي، ويؤيد الثاني انه خبر ان الرسول اخبر ان هو مرحوم. على فكره الاثنين متلازمين، لان الرسول لما يدعي الواحد بهذا في هذه الصفات على سبيل الوعد من الله عز وجل، لان الرسول مخبر عن الله فقد وفى الله عز وجل وعده وعد نبيه عليه الصلاه والسلام. يؤيد الثاني انه خبر ما رواه الترمذي هذا غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع، هذا يشعر بانه قصد رجلا بعينه، رحم الله رجلا سمحا اذا باع، ده خبر عن رجل قد مضى. هو الصحيح طبعا ان الوصف ده لا يختص برجل، ده الامه دي اولى بالرحمه اذا كانت او اكثر ايه سماحة. قال الكرماني ظاهره الإخبار، لكن قرينة الاستقبال اللي جاي يعني المستفاد من إذا تجعله دعاء، وتقدير رحم الله رجلا يكون كذلك، وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط إذا باع. هو الصحيح إن كلمة إن العموم المستفاد من هنا في أنواع البيوع وفي أنواع الشراء وفي أنواع الاقتضاء عشان وجود الشرط. إذا من صيغ رؤوم الشرط اللي بياخد معاه نكرة اللي هو المفعول المطلق بتاعه بتاع الفعل، فيبقى العموم مش من جهة الرجل إن هو رجل الذي مضى ولا رجل المستقبل، لا ده هو العموم معنوي حتى ولو كان خبرا، ليغفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع. ده هيستفاد العموم منين بقى؟ عموم معنوي من إن ربنا عز وجل أرحم الراحمين، الوصف المؤثر الذي رحم من أجله الرجل هو إيه؟ السماحة والسهولة. يبقى ده يقتضي أن كل واحد يكون سمح إيه؟ يكون كذلك إيه؟ مغفورا له، لأن دي من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه إيه؟ يرحم من كان سهلا ومن كان رحيما. ولو قلنا لا ده دعاء لرجل، يعني كل رجل يكون في هذا المقام رحم الله رجلا سمحا إذا باع. الرجل هنا وإن كان مطلقا إلا أنه يفيد العموم من جهة المعنى. صحيح. وإذا كانت امرأة فهي كذلك، إن مفهوم المخالفة هنا غير مراد. سمحا أي سهلا، هي صفة مشبهة تدل على الثبوت، لذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي. والسمح الجواد، قال سمح بكذا إذا جاد، والمراد هنا المساهلة. وإذا اقتضى أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وفي رواية حكاها ابن التين وإذا قضى أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. سمح القضاء بقى دي لما يجي معاد الحاجة أو قبلها يروح يوديها بنفسه، مش يستنى لما إيه لما يقرفوه الأول ويقرفهم وبعد كده يبقى يسدد. للنسائي من حديث عثمان رفعه أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. يبقى ده جمع الايه الروايات كلها قسمه الالوان. وفيه الحض على السماحة في المعاملة، اللهم ارحمنا رب، واستعمال معالي الاخلاق. ده الناس بتبقى ملهاش حق وتقعد تشتم وتقعد تعنف وتغلظ وتسب، ويبقى هو اللي غلطان، بس يغلبوهم بالصوت قبل ما يغلبوك. مش ده المثل المصري؟ يغلبوهم بالصوت، ده معناها ان انت بقى مغلوب عليك الحق. شوف اي اتنين يتخبط عربياتهم في بعض يعملوا ايه؟ اول حد يبدا بالزعيق اللي غلطان. ده هو لما يكون له الحق يبقى المفروض يبقى فيه سماحه، فلا اللي غلطان هو اللي يبدا بالايه؟ بالخناقه. قال وترك المشاحة، إن هو المخاصمة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم، اللهم ارحمنا. قال ابن بطال وذلك سبب إلى ولود البركة فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة، فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعا عليه الصلاة والسلام بالرحمة لمن فعل ذلك. فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بهذا الحديث ويعمل به. قال ابن حبيب تستحب السهولة في البيع والشراء، وليس هي تلك المطالبة فيه، وإنما هي ترك المضاجرة ونحوها. يعني ان هو مش مقصود ان هو ما يطلبش منه الثمن، ولكن لا يضاجر، لا يصل به الى الضجر. اقول قولي هذا، استغفر الله.